قافلة الهدى الدعوية. واضح يا جماعة؟ ايش الصفة اللي ذكرنا الله بها من القرآن؟ صفة أكثر ما فيها عكس. إذا أمكنني الله وإياك وطهرنا الصفة، أقسم بالله أن تبدأ تذوق نور في قلبك. اللهم اجعل في قلوبنا نور يا رب العالمين. ها أحبتي، ايش الصفة؟ العجلة واحدة منها، صحيح. الدليل قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. كم منا واحد سجد قال ربي زدني علما في القرآن، أو قرأ آية قال زدني علما؟ هذا شيء كنز، خذه على طريق الله علمك. قال إذا قرأت القرآن قل ها التكبر الكبر. تعرف إذا كان عندك هذا الصفة إيش يصير فيك؟ تقرأ الآية، الآية معناها العظيم يمين، أنت رايح صح، أقسم بالله بهذا الصف. الآية ممكن توصلك رب العالمين من الآن وأنت جالس في بيته، ثم تنزل بك في أسقع ساحتين والعياذ بالله البعيد اللي يسمينكم بهذا. يعني أصلي جنب عامل نظافة ويقرب مني وأنا أوخر، هذا كبر، هذا كبر. أقول فلان يعلمني، إيه نعم، ليش لا؟ الكبر لله عز وجل، والله يعلم من يشاء. جلس واحد في صدر المجلس، فلان يجلس، لو في نفسك، فلان يجلس، مع البقل أنا آكل مع حلواني، والله إنك مسكين، ولا تمشي في الأرض مراحة، إنك لن تخرج الأرض، كم مقاسك؟ 45؟ لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال الأولى، كل ذلك أولئك كان ذلك سيئه عند ربك مكروها، يكره ربي. وإذا كان ربي منك صفة يكن من أغلى ما عنده. يقول الله جل في علا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شو اللي بيصير؟ قاعد يكبر، متكبر، حرم ربي أعرج. قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يقرأها بس ما يقع في كل شيء، لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا. طيب مين يا حمزة؟ وإن يروا سبيلا اليوم طهر. والله رأيت واحد بأم عين في الحارة عندنا صلاة الظهر وأنا طالع المسجد، الرجل جاء سلم على عامل النظافة، ما ظنني أجيبه، سلم على عامل النظافة شايب، ثم أخرج من جيبه مال وأعطاه إياه، ثم قام وأمسك برأس عامل النظافة وقبل رأسه. فمسكتك ليش شفتك؟ ليش شفت راسك؟ قال لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول إن من إجلال الله تعظيم الشيبة في الإسلام، فأنا أحببت أن تكون هذه بقعة من الأرض إذا قال الله أوحى لها وحدث أخبارها تقول أنه يا رب أجلك في هذا الموقف، وأردت أن أكسر. يقول ما عندي أذكر عمل خالص لوجه الله، يعني هذا الشايب سلمت عليه عشان خطة أخذ بنته ولا يمدحني، لكن هذا الشايب ما أظن ولا شيء، كلها لله. فإذا جلست أدعو إجماع في أعمال صغيرة في عيوننا لكن ما كبيرة. فمن اليوم أنا مكسر الكبر اللي عندنا في داخل السلوك، كل ما كسرته بإذن الله والله تذوق طعم القرآن. آخر كلمة أقولها حبيبي الغالي، طبق من القرآن ما تفهم يفهمك الله ما لا تفهم. أعيد أحبي والله إني أقولها لنفسي وأسأل الله أن يجعلني أول المتبعين لها وإياكم، طبق ما تفهم يعلمك الله ما لم تعلم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وإذهاب همومنا وهمومنا. اللهم يا ربي كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم شرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش. اللهم لا تدخل في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاها قبل أن ينفضوا من مجلسهم هذا. اللهم بلغهم من الخير أعظم ما يرجون، واصرف عنهم من الشر أعظم ما يخافون. اللهم يا رب وفق الحضور والمصورين والمشاهدين والمستمعين ومن قام على هذا اللقاء، اجعلهم من اختصصتهم برحمتك، إنك تختص برحمتك من تشاء. أصبح بك يا طارق، وأصلي وأسلم على أشرف من وقع قدمه الثرى وأبو عليه الصلاة والسلام.